بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لازلنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا. كنا أسلفنا مع فضيلتكم الكلام عن ألفاظ الحديث، توقفنا عند بعض أقوال أهل العلم في مسألة فتح أبواب الجنة وغلق أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، هل هذا معنوي أو حسي حقيقي، وذكرتم بعض الأقوال، نرجع إليها إذا تفضلتم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. لازلنا في نقل الأقوال وتوجيهها والتوفيق بينها. نقل الحافظ بن حجر عن الحليمي، الحليمي هذا صاحب إيش؟ المنهاج في شعاب الإيمان، اللي هو أصل كتاب شعاب الإيمان للبيهقي. إيه؟ بيهقي أخذ منه، أخذ منه وأسنده وزاد عليه. قال الحليمي: يحتمل أن يكون المراد من الشياطين، يحتمل أن يكون المراد من الشياطين مسترقي السمع، وأن تسلسلهم يقع في ليالي رمضان دون أيامه، لأنهم كانوا منعوا في زمن نزول القرآن من استراق السمع، فزيدوا التسلسل مبالغة في الحفظ. لماذا قال في ليالي رمضان ولم يقل في نهاره مثلا؟ نعم، يقول دون أيامه، تسلسل يقع في ليالي رمضان دون أيامه. نعم، في نهار رمضان من أجل أن الصائم أصلا متلبس بالعبادة فيكون الأمر عليها أسهل. لا هو ربط التسلسل هذا أو السلسلة بنزول القرآن، ونزول القرآن إنما كان في الليل. بالليل. نعم. نعم. ليلة القدر. نعم. لأنهم كانوا منعوا في زمن نزول القرآن من استراق السمع، فزيدوا التسلسل مبالغة في الحفظ، ويحتمل أن يكون المراد أن الشياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غيره لاشتغالهم بالصيام. نعم. الذي فيه قمع الشهوات. يعني هذا ما ذكرته أنا. نعم. وبقراءة القرآن والذكر. وفي التنقيح للزركشي قوله: فتحت بتخفيف التاء المثنات فوق تشديدها، ثم الأظهر أنه على الحقيقة. لا يوجد حقيقة ما يمنع من الحقيقة، إنما يلجأ إلى المجاز عند من يقول به، أو الحمل على المعنى المعنوي لا الحسي، إذا وجد ما يمنع من إرادة الحقيقة. نعم، إذا وجد ما يمنع من ذلك. ولو لم نعلم فائدة هذا الأمر الحقيقي ما يضر. إذا ما أدركناه، ما ندركه نؤمن به ونعمل به، وما لا ندركه من الأمور المتشابهة التي لا نصل إلى كنها ولا حقيقتها، مثل هذا نؤمن به. نعم. ثم الأظهر أنه على الحقيقة لمن مات فيه أو عمل عملا لا يفسد عليه. فمن مات في رمضان فتفتح له أبواب الجنة، من عمل عملا لم يفسده هو أو لم يأتي بما يبطله ويفسده تفتح له أبواب الجنة مباشرة. وقيل على المجاز: فإن العمل فيه يؤدي إلى ذلك أو كثرة الرحمة والمغفرة، بدليل رواية مسلم: فتحت أبواب الرحمة. فتحت أبواب الرحمة، هذا يؤيد أنه معنوي على هذا. نعم، على هذا. لكن على في استدراك يقول: إلا أن يقال إن الرحمة من أسماء الجنة، إلا أن يقال إن الرحمة من أسماء الجنة. وذكر البخاري هذا الحديث صحيحا محتجا به لجواز قولهم رمضان بدون شهر، لكن الترمذي رواه بذكر الشهر. نعم، وزيادة الثقة مقبولة، فتحمل رواية البخاري على الاختصار، يعني اللي حذف الشهر الراوي. نعم. لأنها زيدت في رواية الترمذي. لكن الذي يراه ابن العربي في العارضة عكس ما يراه الزركشي. نعم، الآن لما ذكر الشهر في رواية الترمذي قال الزركشي إن رواية البخاري تصرف فيها الراوي. نعم نعم، وابن العربي يرى العكس، يقول ما في البخاري أثبت مما في الترمذي، لماذا لا نقول أن الراوي تصرف في رواية الترمذي وزاد الشهر؟ وهذا ملحظ جميل. جاء في تفسير الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، لأن الذي جرنا إلى هذا الكلام قول الزركشي إلا أن يقال إن الرحمة من أسماء الجنة. نعم، قال ففي رحمة الله. نعم، في وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني الجنة، يعني الجنة ماكثون فيها أبدا لا يبغونها عنها حولا. وقبله ابن جرير الطبري في تفسيره يقول فهم في رحمة الله يعني جنته، أو يعني جنته ونعيمه وما أعد الله لأهلها فيها هم فيها خالدون، أي باقون فيها أبدا بغير نهاية ولا غاية. فكل من ابن جرير وابن كثير يرون أن الرحمة هنا هي الجنة. القرطبي في تفسيره تفسير الآية المذكورة من سورة آل عمران في رحمة في إيش ففي رحمة الله يقول أي في جنته ودار كرامته خالدون باقون، جعلنا الله منهم وجنبنا طرق البدع والضلالات ووفقنا لطريق الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمين. يعني لا بد مع هذا، إذا قلنا المراد بالرحمة هنا الجنة، لا بد مع هذا من الإقرار بصفة الرحمة لله عز وجل. نعم، على ما يليق بجلاله وعظمه وعظمته كما جاءت بذلك النصوص. نعم، من نصوص الكتاب والسنة. يعني لا يعني أننا أن يعني أنهم بهذا فروا من إثبات صفة الله. نعم، يعني بعض الناس يقول الرحمة هنا الجنة ليهرب من إثبات صفة الرحمة. نعم ممكن. نعم، كما يقولون في قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده روحي في تصرفه، يفرون من إثبات صفة اليد لله جل وعلا. لكن الذي يثبت الصفات على ما جاء في النصوص ويقول مثل هذا الكلام، يعني مثل ابن جرير ومثل ابن كثير، يقبل منه. نعم. نعم، جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري في باب من كره أن يقال اللهم اجعلني في مستقر رحمتك. نعم، يقول حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو الحارث الكرماني قال سمعت رجلا قال لأبي رجاء يعني العطاردي أقرأ عليك السلام وأسأل الله أن يجمع بيني وبينك في مستقر رحمته. نعم، قال وهل يستطيع أحد ذلك؟ قال فما مستقر رحمته؟ قال الجنة. قال أبو رجاء لم تصب. قال فما مستقر رحمته؟ قال رب العالمين ذاته. نعم، لأن صفة من صفاته، لأن صفة من صفاته. والخبر صحيح. الخبر صحيح. نعم، إلى أبي رجاء. نعم، ولعله أراد أن يعني تعرف أن أبا رجاء من المخضرمين، ولعله أراد أن يثبت هذه الصفة لله جل وعلا، ولا يعني ويخشى أن يكون كلام هذا الذي قال هذا الرجل الذي ناقشه، نعم هذا الرجل الذي ناقشه يخشى أن يكون بادرة أو نابتة لنفي الصفات. نعم، فهذا من احتياطهم. وفي شرحه لفضل الله الجيلاني فضل الله الصمد مستقر ما يقر فيه الشيء يوجد فيه، والصفة إنما تستقر في الموصوف، وتعلقها بغيرها ليس استقرارا لها بذلك الغير على الحقيقة. والجنة مستقر رحمة الله تعالى مجازا، أي مستقر آثار رحمته. ثم جاء بالآية آية آل عمران وقد قال الله عز وجل أما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نعم فضيلة الدكتور، يعني نلحظ في بعض النصوص ربط أبواب السماء بأبواب الجنة، أو نعم، على الأقل فتح أبواب السماء للمؤمنين وتغليقها في وجوه الكافرين، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. وهنا إيه؟ فتحت أبواب السماء وفتحت أبواب الجنة. إيه مثل هذا يستدل به من يقول أن النار في الأرض وأن الجنة في السماء. نعم. يعني قوله لا تفتح لهم أبواب السماء معنى ذلك خلودهم في النار ولا وعدم إتيانهم للسماء. هذا يستدل به من يربط بين السماء والجنة يقول لأن الجنة في السماء. نعم. وتقدم الإشارة إليه هنا. نعم. في عارضة الأحوذي لابن العربي شرح الترمذي وكتاب جميل يعني نفيس وفيه طرائف لا توجد في غيره تحريرات وتحقيقات لكن هو في باب الصفات مؤول. نعم ابن العربي في باب الصفات مؤول ويبقى أن الطبعة التي طبعة الأولى للكتاب والتي أخذ عنها جميع الطبعات الموجودة اللهم إلا قطعة طبعت في الهند قديما الطبعة في غاية السوء. نعم في غاية السوء أخطاء كثيرة أحيانا تكون كأنه كلام أعجمي من التحريف. والمطبعة التي طبعته مطبعة التازي والصاوي يعني حرف جميل وورق طيب لكن مع ذلك الطبعة في غاية السوء. حتى أن الشيخ أحمد شاكر ذكر في مقدمته لتحقيق على كتاب جامع الترمذي أنهم استعاروا نسخته من جامع الترمذي ليقابلوا بها النسخ التي يطبعون عنها. يقول لما خرج الجزء الأول من طبعتهم وجدتهم أدخلوا بعض كلامي داخل كلام في كلام الترمذي. كلام الترمذي ولا شيء؟ كلام الترمذي. كلام الترمذي. أي نعم. يقول حتى أنا أخرج أحاديث أقول أخرجها أبو داود أخرجها كذا مدخلينه في كلام الترمذي. قال الترمذي أخرجها أبو داود. لا هذا لا شك أنه سوء في الطباعة. يقول الشيخ أحمد شاكر سحبت نسختي منه لئلا أساهم في تحريف الكتاب. صحيح. ولم يطبع طباعة جيدة إلى الآن. إلى الآن لأن المطبوعات التي طبعت صف جديد في بيروت مأخوذ من هذه الطبعة. والكتاب فيه نفائس وفيه لطائف ولكن يحتاج إلى عناية. ولا تعرفون لجمع نسخ. ما تعرفون طلبة العلم من تصدى لها الآن؟ والله ما أعرف الآن. ولا رسائل علم. ما أعرف والله إلى الآن. تنصحون بأن يكون في رسائل شيء. مشكلته إنه طابعه فقهي. أي. نعم. يعني ما الرواية فيه والصناعة قليلة جدا. فهذه مشكلة يعني يحتاج إلى من تصدى له في غير الرسائل العلمية. ويحتاج أيضا إلى من يعلق فيه على مسائل المخالفات العقدية. والكتاب جدير بالعناية. نعم هو شرح مختصر ليس بمطول لكن أحيانا يطيل إطالات يعني نافعة. لكن الشرح كامل الكتاب الشيخ؟ أي كامل الكتاب. في كم مجلد؟ 13 جزء صغار. أحيانا يمر بعض الحديث ما له شرح بدون شرح. في عارضة الأحوذي لابن العربي يقول فيه مسائل. الأولى قوله إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة يقتضي أنها مخلوقة. نعم أن الجنة مخلوقة ردا على القدرية الذين يقولون أنها لم تخلق بعد. لماذا يقول أنها لم تخلق بعد؟ لأن خلقها قبل وقت الجزاء عبث عندهم. والأخبار في ذلك كثيرة وقد بلغت من الاستفاضة حدا يقرب من التواتر. إلى أن قال الرابعة صفدت الشياطين يعني شدت بالصفات وهو الآلة التي تعقد بها اليدان والرجلان. والشياطين خلق من خلق الله وهم ذرية إبليس أجسام يأكلون ويطؤون ويشربون ويولدون ويموتون ويعذبون ولا ينعمون بحال. يعني الشياطين لا يعني بذلك الجن لأن مؤمنهم ينعم. نعم ويعذبون ولا ينعمون بحال. وأنكر ذلك القدرية لإضمارهم عقيدة الفلاسفة. أنكروا ذلك جعلوها أشياء معنوية وليست حسية. نعم لأن الفلاسفة ينكرونهم بالكلية. نعم ويوجد من الكتاب الآن من ينتسب إلى الإسلام من يتطرق لمثل هذا أو يقول ببعض هذا من إنكار بعض ما جاءت النصوص القطعية نصوص الكتاب والسنة بإثباته. قد يوجد من ينكره مع الأسف الشديد من الكتاب الذين ينتسبون إلى الإسلام. الخامسة قوله فتحت أبواب الجنة دليل على أنها مغلقة. وهنا فيه كلام طويل يقول قوله فتحت أبواب الجنة دليل على أنها مغلقة. نعم. السادسة قوله غلقت أبواب النار دليل على أنها الأبواب كانت مفتوحة. نعم مفتحة. وقد غلط في ذلك بعض بعض المعتدين على كتاب الله تعالى، فقال إن قوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها دليل على أن أبوابها كانت مغلقة. إيش؟ مفتحة أبدا وفتحت. وفتحت في كلام من العرب يقول فتحت أبواب دليل على أنها مغلقة. نعم. ثم تفتح في رمضان معناه أنها تغلق في بقية العام. هنا يقول الذي يقول إن هذا الذي ينتقده ابن العربي يقول غالط في ذلك بعض المعتدين على كتاب الله. نعم. فقال إن قوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبواب دليل على أن أبوابها مفتحة، يعني فتحت معناها أنها مفتحة. وفتحت الواو يدل على أنها كانت مفتوحة. واو الحال، والحال أنها مفتوحة. نعم. بخلاف أبواب النار، يعني عكس ما قرره ابن العربي أخذ من هذا الحديث. دلالة الحديث على كلام ابن العربي ظاهرة أنها فتحت كانت مغلقة، كانت مغلقة في الآية. وتلك أغلقت دليل على أنها كانت مفتوحة. نسمع بقية الكلام. دليل على أن أبوابها مفتحة أبدا إذ لم يجعل جواب الجزاء، إذ لم يجعل جواب الجزاء. وقوله في النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها بدون واو دليل على أنها مغلقة، فقلب الحقيقة وتكلم في كتاب الله برأيه. نعم. يرد عليهم الآن. نعم. يقول والحق الصحيح المقبول المعلوم ما قال صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة فأخذ بحلقة الباب فأقرع فيقول الخازن من، فأقول محمد، فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. دلالته لكلام ابن العربي ظاهرة. وإنما تفتح أبواب الجنة ليعظم الرجاء ويكثر العمل وتتعلق بها الهمم ويتشوق إليها الصابر، وتغلق أبواب النار لتخزى الشياطين وتقل المعاصي ويصد بالحسنات في وجوه السيئات فتذهب سبيل النار إلى أن قال. نعم. هذا الشخص الذي أشار إليه ابن العربي، نعم، الذي أشار إليه ابن العربي في فهمه للنص، نعم، في الرجل الذي قال انه من المعتادين على كتاب الله، هذا الشخص هذا الكلام الذي اشار اليه ابن عربي نقله ابن الجوزي في زاد المسير عن ابي اسحاق ابراهيم بن احمد بن شاقلاء ابن شاقلاء الحنبلي المتوفى سنه 69 و300. قال ان اهل الجنه جاءوها وقد فتحت ابوابها. نعم. إن أهل الجنة جاءوها وقد فتحت أبوابها ليستعجلوا السرور والفرح إذ رأوا الأبواب مفتحة، وأهل النار يأتونها وأبوابها مغلقة ليكون أشد لحرها. نعم. يعني تغلق، يعني إذا فتحت الأبواب تنفست، لكن إذا أغلقت كتمت، فتكون الواو كما قال ابن الجوزي واو الحال، فالمعنى جاءوها وقد فتحت أبوابها، فدخلت الواو لبيان أن الأبواب كانت مفتحة قبل مجيئهم، وحذفت من قصة أهل النار لبيان أنها كانت مغلقة قبل مجيئهم. ونقل ابن الجوزي عن بعض مشايخه في حكمة فتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار أن الوقوف على الباب المغلق نوع ذل، يعني كون الإنسان يأتي مجرد مباشرة ويدخل يجد الباب مفتوح أكرم، نعم، له. أكرم له من أن يقف وراء الباب يستأذن. لكن إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام يستأذن، أين الذل هنا؟ ما فيه. نقل ابن الجوزي عن بعض مشايخه في حكمة فتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار أن الوقوف على الباب المغلق نوع ذل فصين أهل الجنة عنه وجعل في حق أهل النار. على كل حال دلالة الحديث لكلام العربي ظاهرة. وأما ما أخذه هؤلاء من آية الزمر فهو استنباط، استنباط على أنه قيل في الواو أنها واو الثمانية. أنه قيل في أنها واو الثمانية مرت بنا. نعم صحيح مرت بنا في مواضع. نعم. يقول إلى أن قال ابن العربي الثامنة قال مستريب إنا نرى المعاصي في رمضان كما هي في غيره، فما أفاد تصفيد الشياطين وما معنى هذا الخبر؟ نعم يقول ابن عربي قلنا له كذبت أو جهلت. نعم ليس يخفى أن المعاصي أقل، أن المعاصي أقل منها في غيره، ومن زعم أن رمضان في الاسترسال على المعاصي وغيره سواء فقد تكلموا. يقول ومن زعم أن رمضان في الاسترسال على المعاصي وغيره سواء فلا تكلموه فقد سقطت مخاطبته، بل تقل المعاصي ويبقى منها ما بقي، وذلك لثلاثة أوجه. نعم يعني لئلا يقول واحد أن مقتضى تصفيد الشياطين لا يوجد معاصي أصلا. نعم يقول بل تقل المعاصي ويبقى منها ما بقي، وذلك لثلاثة أوجه. أحدها أن يكون المعنى صفدت سلسلة المردة وبقي من ليس بمارد ولا عفريت، ويدل على الحديث الآخر الذي رواه أبو عيسى وغيره. ثانيها أن الذي فيه صفدت مردة الشياطين عند الترمذي. ثانيها أن يكون المعنى أنها بعد تصفيدها كلها وسلسلتها تحمل على المعاصي بالوسوسة، فإنه ليس من شرط الوسوسة التي يجدها المرء في نفسه من الشيطان للاتصال. نعم يعني يستطيع الوسوسة من بعد وهو مصفد، فإنه ليس من شرط الوسوسة التي يجدها المرء في نفسه من الشيطان للاتصال، بل هي من العبد صحيحة، فإن الله هو الذي يخلقها في قلب العبد عند تكلم الشيطان بها، كما يخلق في قلب المسحور عند تكلم الساحر وعند تكلم العائن في جسم المعين. يعني كون الشيء يخلق في وقته، هل ملاحظة ولا ما عليه ملاحظة؟ من جهات يعني كأنه يرى أن هي ملاحظة عقدية. أي بلا شك. أي لكن يخلق الشيء في وقته. إن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا عند حصولها الجزئية. لا لا لا. كلام عند الأشاعرة في مسألة الاستطاعة والقدرة. نعم. الاستطاعة يعني قبلية ولا بعدية؟ نعم. ولا أثناء. نعم. هو أشعري. هو أشعري. نعم. نعم. ثالثها أن المعاصي ربما زالت بوسواس الشيطان وبقيت المعاصي أن تكون من قبل شهوات الإنسان وأعراض الفاسدة، يعني ما المعاصي التي تكون بسبب الشيطان زالت، لكن بقي أن هناك دوافع ومغريات غير الشياطين. نعم من شياطين الإنس مثلا. نعم مو شياطين الإنس. وأجاب ابن حجر عن الإشكال نقلا عن القرطبي بأنها إنما تقل عن الصائمين، نتبه لهذا وهذا مهم جدا، بأنها إنما تقل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه وروعيت آدابه. نعم بلا شك، لأنه هذا النوع من الصيام هو الذي تترتب عليه آثاره، والفائدة العظمى من الصيام إيش؟ كما تقوى. في آية لعلكم تتقون التقوى. فإذا كان هذا الصيام الذي حافظ عليه صاحبه، نعم، وهو في الحقيقة جنة. نعم. الصيام الذي لا يحافظ عليه صاحبه ويكون بنفسه قد خرق هذه الجنة، الصيام جنة فلا يخرقها كما جاء في بعض الروايات. نعم. فإذا خرقها أنت ما صار جنة. نعم وهذا كلام نفيس. الصيام والصوم الذي حفظ على شروطه ورعيت آدابه أو المصفد بعض الشياطين وهم المردة لا كلهم كما تقدم في بعض الروايات، أو المقصود تقليل الشرور فيه، وهذا أمر محسوس، فإن وقوع ذلك فيه يعني في رمضان أقل من غيره، إذ لا يلزم منه تصفيد جميعهم. أو إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا معصية، لأن لذلك أسبابا غير الشياطين كالنفوس الخبيثة والعادات القبيحة والشياطين الإنسية. وقال غيره في تصفيد الشياطين في رمضان إشارة إلى رفع عذر المكلف. الآن المؤثر الخارجي مصفى، ما بقي إلا من نفسك، تلقاء النفس. نعم، إشارة إلى رفع عذر المكلف، كأنه يقال له قد كفت الشياطين عنك، فلا تعتل بهم، لا تعتل بهم، يعني لا تعتذر بأنك مسلط عليك شياطين، فلا تعتل بهم في ترك الطاعة ولا فعل المعصية، على أنها في بقية العام والشياطين لم تصف له أن يعتل أبدا، لا، بين له الطريق، بين له الطريقين. أحسن الله إليكم الدكتور، نستأذنك في أن نستكمل بإذن الله ما تبقى في حلقة قادمة. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، نستكمل بإذن الله ما تبقى في حلقة قادمة حول هذا الحديث وذكر أطرافه، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.